يقول قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بشؤون دنياكم، ما معنى ذلك وما المناسبة؟ هذا معناه واضح أن ما كان من أمور الدنيا، من أمور الزراعة، من أمور تأبير النخل، من الأمور الصناعية التي يعرفونها بخبرتهم، لا تحتاج إلى رجوع إلى دليل أو إلى، فهذا معنى أنتم أعلم بشؤون دنياكم. أما أمور الدين وأمور العبادات والعقيدة فهذه لا، هذه مبنية على الدليل من الكتاب والسنة. نعم.